دائما ننتهي يا ضايعين يا نايمين بالشارع. حالتنا حالة. أول شيء دام نحن وصلنا عمان، طبعا أنا حاليا متواجد في نزوة، بنحاول كذا ناخذ لنا لفة، نهيئ نفسنا قبل ما نطلع أنا وياكم. وين نروح؟ إلى صلالة. نبي نجرب أول شيء، أبغى أجرب الدراج، يسمونه الدراج اللي هو الدباب. أبغى نشوف لنا ناس كذا من المحليين عمانيين ياخذونا معاهم لفة في المكان. نبي نروح الأماكن، نبي نروح الجبل الأخضر، أبغى أشوف القلعة، أبي كذا أستكشف على السريع، وما أدري وين بياخذنا اليوم، ولكن نبي نعيش أنا وياكم.